الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشنفراء: هتوف من الملس المتون يزينها رصائع قد نيطت عليها ومحمل. ما الذي سوغ اجتماع ال والإضافة في قوله الملس؟ إذا كان المضاف وصفا للمضاف إليه، قال ابن مالك: ووصل ال بذي المضاف مغتفر إن وصفت بالثاني كالجعد الشعر. إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أحسنت، بارك الله فيك. المضاف وصف مضاف إلى ما فيه ال، المضاف وصف مضاف إلى ما فيه ال، ووصل ال بذي المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أحسنت. قال: ولا خالف دارية متغزلي يروح ويغدو داهنا يتكحل. ما الخالف؟ المتخلف عن الغزو، أحسنت. ومنه في القرآن قوله تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أحسنت، بارك الله فيك. قال: ولا خرق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل. ما المكاء؟ طائر. نعم. وما المكاء بالتخفيف؟ الصفير. أحسنت. ومنه في القرآن وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. تفضل شيخ حسان الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله شيخنا ووالدينا ومشايخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشنفرة في لاميته: ولست بعلم شره دون خيره، ألف إذا ما رعته التاج أعزل. ولست بإحيار الظلام إذا انتحت هدى الهوج، للعسيف الماء أوجل. إلى الأمعز الصوار ناقى مناسمي، تطاير منه قادح ومقلل. أديم مطال الجوع حتى أميته، وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل. وأسدف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. ولولا اجتناب الثام لم ينف مشرع يعاش به إلا لدي ومأكل. ولكن نفسي حرة لا تقيم بي على الطيب إلا ريثما أتحول. وأطوي على أمس الحوايا كمن طوط بيوط ماريين تغار وتنتل. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: ولست بعل شره دون خيره، ألف إذا ما رعته اهتاج أعزل. ولست بعل شره دون خيره، العل القراد، وكل أحد شره دون خيره. والقراد دويبة صغيرة تعض الإبل وتشرب دمها، دويبة سوداء لا تكاد تفارق الإبل هي القراد. وشره دون خيره معناه أن الذي يلقاك منه شره، فشره أقرب إليك من خيره. ودون تستعمل بمعنى أقرب، يقال هذا دون ذلك أي أقرب منه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن فليس دونك شيء. معنى فليس دونك شيء، ليس شيء أقرب منك، فأنت أقرب إلى كل شيء من كل شيء. ألف عظيم الفخذين هو نعت لعل، فهو مجرور. ما الذي منعه من الصرف؟ الوصفية وزن الفعل. أحسنت، الوصفية ووزن الفعل. وهذا الوصف معيب في الرجال، والمقصود أنه لا نفع فيه إذا احتيج إليه لحرب أو لإكرام ضيف، فلا نفع فيه. إذا ما رعته، ما هنا، ما نوعها؟ زائدة. ماذا قال الناظم؟ نعم، ما بعد إذا زائدة أو شيء آخر. شطر الثاني. إذا يا قاربا فائدة. نعم، ما بعد إذا زائدة. هكذا غير موزون. يا طالب الخزفائدة بعد إذا ما زائدة. نعم حسنت، بعد إذا ما زائدة، بعد إذا ما زائدة، والغرض منها توكيد الكلام. قال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، أي حتى إذا جاءوها، وإذا ما غضبوهم يغفرون، أي إذا غضبوا، إذا غضبوا يغفرون، ليس المعنى إذا لم يغضبوا يغفرون. وإذا ما أنزلت سورة، أي إذا أنزلت سورة، فما هنا في هذه الآيات صلة، ولا يقال في القرآن زائدة، لأنه قد يسبق إلى الأذهان أنها لا فائدة منها، وهي تفيد تقوية الكلام وتوكيده، فيقال صلة أو مؤكدة، أو يقال زائدة إعرابا مؤكدة معنى. قال الزواوي في نظم قواعد الإعراب: ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، إذ تسبق الأذهان للإهمال، وهو على القرآن ذو استحال، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل. إذا ما رعته أفزعته اهتاج تحرك وثار أعزل، الأعزل الذي لا سلاح معه، أعزل فاعل اهتاج، يعني إذا أخفته وجدته يضطرب كمن ليس معه سلاح. ولست بمحيار الظلام إذا انتحت هدى الهوجين للسيف يهماء هوجل. ولست بمحيار، محيار على وزن مفعال، هي صيغة مبالغة، يعني لست كثير الحيرة أي عدم الاهتداء في الظلام إذا انتحت، أي اعترضت هدى هداية الهوجل أي البطيء الثقيل والأحمق، ويطلق أيضا على الدليل العسيف، العسيف الذي يركب الطريق من غير هداية، يهماء مفازة من يهماء، عمياء الطريق لا يهتدى بها، مفازة من يهماء عمياء الطريق لا يهتدى بها، وهي فاعل الفعل انتحت. هوجل، الهوجل المفازة البعيدة لا علم بها فلا يهتدى فيها. وردت الكلمة مرتين في البيت، في الموضع الأول الهوجل الثقيل والأحمق، وفي الموضع الثاني المفازة لا يهتدى فيها. يقول إذا اعترضت المفازة الواسعة التي لا يهتدى فيها، إذا اعترضت طريق الرجل الذي يمشي على غير هدى وتحير فيها، فإني لا أتحير، فهو يتمدح بأنه خبير بالصحراء يهتدي إذا تحير الناس. قال إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي، تطاير منه قادح ومفلل. إذا الأمعز، المكان الغليظ، الصوان، الصوان ضرب من الحجارة فيه صلابة، الواحدة صوانة، لاقى صادف مناسمي، المناسم جمع منسم، وهو خف البعير، وقد يطلق على رجل الإنسان اتساعا، فهو هنا استعار المنسم للرجل، شبه رجله بمنسم البعير. وجه الشبه الغلظ والخشونة في كل منهما. ماذا تسمى هذه الصورة البيانية؟ استعارة تصريحية. أحسنت، تسمى استعارة تصريحية. تطاير، تفرق منه قادح، إذا لاقت مناسم البعير الحجارة فإنها تقدح منها النار وتخرج الشرر. ومفلل مكسر، يقال فله إذا كسره. ومنه ما في حديث أم زرع في قول إحدى النساء عن زوجها: شجك أو فلك أو جمع كلا لك، فهي مع زوجها ما بين شج رأس أو كسر عضو أو جمع بينهما. يقول الشنفرة: إن رجله إذا باشرت الأرض فإنها تكسر الحجارة وتخرج منها الشرر، هكذا يقول. أديم مطال الجوع حتى أميته، وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل. أديم واصل مطال الجوع، المطال مصدر، ما الماضي منه؟ ماطل. ماطل، أحسنت. لماذا لم تقل مطل؟ الفعل والمفعل. أحسنت، بارك الله فيكم. مطل مصدره المطل، أما المطال فهو مصدر ماطل، لفاعل الفعال والمفاعلة، فيقال في مصدر ماطل المطال والمماطلة. يقال مطله إذا مده، ومنه مطل الدين وهو تأخير سداده، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. أديم مطال الجوع حتى أميته، حتى أهلكه. وأضرب عنه الذكر، أمسك عنه أترك ذكره صفحا إعراضا وتركا فأذهل أنساه. يقول واصل مكابدة للجوع حتى أهلكه وأترك ذكره إعراضا عنه حتى أنساه. قال وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. وأستف آكل، يقال سف الدواء واستفه إذا أخذه غير معجون. ترب الأرض، الترب لغة في التراب ويقال أيضا التوراب. كي لا يرى له علي من الطول، الطول الفضل، ومنه في القرآن قابل الطول. نعم أحسنت، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول، أي صاحب الإحسان والتفضل. استأذنك أولو الطول منهم أصحاب الغنى واليسار. كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول متفضل. يقول أستغني عن الناس بالشيء التافه لئلا يرى أحد له علي فضلا فيمتن علي به. ولولا اجتناب الذام لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل. ولولا اجتناب ترك الذام، الذام ما يستقبح ويذم عليه، يقال ذأمه وذامه بالهمز وبدونه إذا حقره وعابه، ويقال أيضا ذمه. ذأمه ما اسم المفعول منه؟ مذؤوم. أحسنت، ومنه في القرآن مذؤوم مدحورة. أحسنت، قال أخرج منها مذؤوم مدحورة. قال أخرج منها مدحورة. نعم، قال أخرج منها مذؤوما مدحورا، أي مذموما محقرا معيبا. ولولا اجتناب الذام لم يلف، أي لم يوجد، ومنه في القرآن وألف يا سيد هذا الباب. وألف يا سيد هذا الباب، أي وجد سيد هذا الباب. نعم، مشرب ما يشرب يعاش به، يعاش به، هذه الجملة ما إعرابها؟ مشرب يعاش به. نعم. نعم أحسنت، هي نعت لأنها بعد نكرة محضة، مشرب نكرة محضة، يعاش به هذه الجملة نعت، أي صفة. إلا لدي ومأكل ما يؤكل، أيضا إلا لدي. يقول لولا ابتعادي عما يشين لم يوجد مشرب ولا مأكل إلا استطعت أن أصل إليه، لكني أحفظ عرضي وأبتعد عما يعاب، كما قال في البيت الذي بعده ولكن نفسي حرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريثما أتحول، ولكن نفسي حرة كريمة تأبى الذل والهوان. ويروى ولكن نفسا مرة، والمرة القوة، ومنه في القرآن ذو مرة فاستوى. نعم أحسنت، ذو مرة فاستوى، أي ذو قوة. لا تقيم بي على الضيم، أي الظلم والاحتقار، من ضامه إذا ظلمه واحتقره. ومنه في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا ينالكم ضيم أي ظلم بأن يراه بعضكم دون بعض، بل كلكم سترونه سبحانه وتعالى. ورؤية بشديد الميم، لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا يقول أرنيه، بل كل ينفرد برؤيته. لا تقيم بي على الضيم إلا ريثما أتحول، إلا بقدر ما أنتقل من مكان إلى آخر. وأطوي على الخمس الحوايا كما انطوت خيوطة ماري تغار وتفتل. وأطوي أضم وأجمع على الخمس، الخمس الجوع، ومنه في القرآن أن يضطر في مخمصة. أحسنت، فمن يضطر في مخمصة أي في مجاعة. وأطوي على الخمس الحوايا، الحوايا جمع حوية وهي واحدة الأمعاء، ومنه في القرآن إلا ما حمل الظبروم أو الحوايا. أحسنت أحسنت، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلط بعظم. قال وأطوي على الخمس الحوايا كما انطوت خيوطة. الخيط يجمع على خيوط وعلى خيوطة. خيوطة ماري أي حائك فالتالي يفتل الخيوط. وقيل الماري كساء صغير له خطوط مرسلة فهي خيوط هذا الكساء. خيوطة ماري أي خيوط هذا الكساء تغار وتفتل. تغار يحكم فتلها وتفتل. الخيط يلوى أولا ثم يشد ويحكم ليه. فليه الذي يكون أولا هو الفتل، والذي يتلوه وهو الشد والإحكام يقال له الإغارة. تغار وتفتل. الأصل أن يقدم في الذكر الفتل أو الإغارة. الفتل. نعم هذا الأصل أن يقدم الفتل، لكن لا إشكال لأن الواو لا تقتضي الترتيب كما قال مالك. فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. ومنه ومثله قول لبيد رضي الله عنه في معلقته أغلي السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها. ما الذي يكون أولا، الاغتراف منها أو كسر خاتمها؟ كسر الخاتم. نعم كسر خاتمها. يفض الختام أولا ثم يغترف منها. وبيت لبيد هذا من شواهد النحاة على أن الواو لا تفيد الترتيب. وبيت الشنفرة مثله. ويدل لكون الواو لا تفيد الترتيب قوله تعالى عن المشركين أنهم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. لو كانت للترتيب لكان هذا اعترافا بالحياة بعد الموت، وهم ينكرونه يقولون وما نحن مبعوثين. ويدل له أيضا قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وفي الوضع الآخر وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا والقصة واحدة. فهذا يدل على الواو لا تفيد الترتيب. ومعنى البيت أطوي أمعائي على الجوع كما تطوى هذه الخيوط إذا فتلت وأحكم فتلها. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك.